وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني هذه الأمة تزيد بواحدة، كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طبعا وستفترق هذه الأمة، المراد بها أمة الإجابة، المراد بها أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة، فالذين استجابوا له نسميهم أمة الإجابة، والذين هم محل الدعوة لم يستجيبوا أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس، أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، ولكنه محل دعوة، مدعو أن يستجيب. فتقسم الأمة إلى أمة الدعوة وإلى أمة الإجابة. المراد بالحديث وستفترق هذه الأمة، المراد بالأمة أمة الإجابة، إلى 72 فرقة، إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار وعيد. وكونها فارقت الجماعة، الفرق 72 فرقة كلها فارقت الجماعة، لا يعني أنها فارقت الملة، لا يعني أنها فارقت الملة، كلهم يدعون الإسلام، كلهم مسلمين، على كل حال كلهم مسلمين. فإنما فارقوا الجماعة، فارقوا أهل السنة والجماعة بسبب الأهواء، كل فرقة رأت رأيا فاستحسنته فتعصبت له، وفارقت الجماعة بسبب ما رأته، إما رأي وطني أو رأي قومي أو رأي من هذه الآراء، لكنها لم تخرج من الملة، لم تخرج من الإسلام. ولذا فقوله كلها في النار وعيد، وعيد، والوعيد من مات وهو مستحق للوعيد، يعني لم يكفر الكفر الأكبر ولم يشرك، لكن مات على معصية يستحق عليها الوعيد، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمراد بالحديث هنا وستفترق هذه الأمة أمة الإجابة، إلى 72 فرقة، إلى 73 فرقة، اثنتين منها فارقت الجماعة ولم تفارق الملة، فارقت الجماعة ولم تفارق الملة، لا ينجو من هذا الوعيد، والوعيد أصبح بأمرين، بالتفرق وبالنار، لأن اسمها فرقة، مسماها فرقة تشعر بأنها تحمل عنصر التفرق وعدم الائتلاف، وتشعر بأنها فرقة فارقت من أجل الهوى، ولهذا لا تجد فرقة من الفرق التي فارقت الجماعة لا تجدها مجتمعة إلا على قدر مشترك من حظوظهم، فإذا تفرقت بهم حظوظ أنفسهم افترقوا. ولهذا الخوارج حسب الاستقراء التاريخي لا تجد اثنين منهم على قلب رجل واحد، كل يريد نصيبه، يعني هم يجتمعون حتى يحصلوا على الكعكة إن صح التعبير، فإذا حصلوا عليها افترقوا على اقتسامها. فالله المستعان، إلا الجماعة، لأن الجماعة اجتمعت على الكتاب والسنة وخرجت حظوظ أنفسهم من اجتماعهم، هو ما اجتمع لأجل منصب، يعني ما وافقوا

لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي نعم، والله صرف عنه السوء والفحشاء لما أخلص دعوته، دعاءه لربه، قال ربي اصرف عني كيدهن، مخلص في هذه الدعوة صادق عليه السلام، فصرف الله عنه كيدهن. أي نعم، فلما أخلص لربه بدعائه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فعباد الله العابدين ليس له، العابدين له بإخلاص ليس لإبليس عليهم سلطان. أما عباد الله المعبدين، عباد الله كونا، أي نعم، فإن إبليس يتسلط عليهم بسبب شركهم. ولهذا يوم القيامة لما يعني يدخلون النار يقوم خطيبا فيهم حينما ينقضي الأمر، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. بعد ما يعني خلاص حصل وما عاد ينفع العمل، نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. الإخلاص سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله: ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل، إذ هي ضده، ضد الغش والغل. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. ما يصير عين للعدو على المسلمين، ما يكون عينا للعدو على المسلمين، ولا يطيع فيهم عدو الإسلام والمسلمين. نعم، بل هو ينصح لهم وهو معهم قلبا وقالبا. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم

صحيح على شرط الشيخين. قوله بحبوحة الجنة، قال أبو عبيد بحبوحة الجنة وسطها، قال وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وقد ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز، يعني بعض الأمة لو عقدت لرجل منهم البيعة انعقدت البيعة وجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض هذا، لأنه في الحديث إذا بويع لخليفتين، معنى هذا أن بعضا يبايعون خليفة وبعضا آخر يبايعون خليفة آخر، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان. ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني، إذا اجتمعوا على إمام أي نعم، أو عقد البيعة بعضهم جاز ولم يحل لأحد أن يعارض. ونعم، فقال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. لعلي يكتفي هذه الليلة بهذا القدر من هذه الأحاديث المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ليلة النفر من عرفات مع الازدحام في الطريق، سائق الحافلة والعديد من الحافلات أوقفنا في مكان وقال هذه مزدلفة، واتضح لنا بعد الصلاة وجمع الحصى وركبنا الحافلة أن كنا على بعد ما يقرب 200 متر من اللوحة التي تدل على مزدلفة. ما العمل؟ على كل حال إن شاء الله لا حرج عليكم، لا حرج عليكم، لأنكم لم تقصدوا، لم يعني تقصدوا الإثم، لم تقصدوا هذا العمل، وسائق الحافلة قال هذه مزدلفة وغركم، أنتم لم تتجانفوا لهذا الإثم، مع أنه ما في إثم إن شاء الله، بعد 200 متر الأمر سهل، أنتم أي نعم عند مزدلفة، فلا حرج إن شاء الله. نعم في سؤال؟ بارك الله فيك. عافي عندك سؤال أنت؟ أنا أنظر إليك وأرى أنك عندك أسئلة. نعم وفيك، حياك الله. نعم، يقول عمر رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. من هذه الأحاديث نستخلص أن الجماعة هم الذين بايعوا واحدا منهم، سبقوا ببيعة واحد منهم، وليس للناس إمام قائد. شوف سبقوا ببيعة واحد منهم وليس للناس إمام قائم، فقبل البيعة على الكتاب والسنة وانتظم له الأمر. ها؟ اسمع اسمع اسمع، لا تستعجل لا تستعجل. إذن الجماعة هم الذين بايعوا واحدا منهم على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر ولو في داخل سلطانه، ولو في داخل سلطانه، هذه الجماعة. فجماعة المسلمين وولي أمرهم هم في هذه البلاد، في هذه المملكة المباركة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الوصف ينطبق على المملكة العربية السعودية. منذ رفع الملك عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن ألغى أتاتورك الخلافة، خلافة المسلمين ألغاها أتاتورك، فرفع الملك عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخليفة الموجود أو الترك الموجود في وقته أرسل للملك عبد العزيز هميانا بتلقيبه بالباشا لما افتتح الأحساء واستولى عليها، فهو يعني هو القائم. أي نعم، وهو أي نعم، وهو موئل جماعة المسلمين. ولا يعني ذلك أن المسلمين الآخرين ليسوا مسلمين، بلى مسلمين. أي ها قاتل قاتلتم من؟ أنتم قاتلتم من؟ الله المستعان. يعني هذه الخسائر وهذه الأمور التي حصلت لو لجأتم إلى الله عز وجل. على كل حال اللي حصل حصل، اللي حصل حصل، لا نتكلم في شيء قضاه الله وقدره. يعني نحن لا نعترض على قضاء الله وقدره، وأنتم بين قدر، نعم بين قضاء وقدر وبين شرع. إن استطعتم أن تجمعوا بين الشرع والقدر وفقتم، وإن كنتم يعني لم تستطيعوا الجمع بين الشرع والقدر والتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والله أعلم. أي نعم، أنا لا أخوض فيما خضتم فيه. أي نعم نعم. ها؟ وعيد وعيد، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ هذا اسمع يا أخي اسمع، بارك الله فيك اسمع، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. أما ما حصل بين الصحابة، أما ما حصل بين الصحابة فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخاض فيه. الصحابة جاوزوا القنطرة وليسوا محل انتقاد، وقد شهد الله لهم بالمغفرة، غفر الله لهم بكتابه، وتجاوز عنهم ما فعلوا، يعني تجاوز عنهم إن كان سيئات وأكثر. ما هم صحاب، هم صحابة تعد يا شيخ اتق الله، سبحان الله العظيم، حطيتهم صحابة على طول؟ لا يا أخي لا لا، قد فسد قياسك يا أخي. نعم سويت بين المختلفات، الله المستعان. وين نحن؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والله نسيلتك أنت موحشة. نعم إن شاء الله، وهي على الطاعة. نعم أي هذا حاجة الأمة في العصر في هذا الوقت نظرا لهذه الزلازل. نعم نعم. إذا كان بمنظور نظرية العقد، من منكم يعرف نظرية العقد؟ يعني جماعة ما همهم الآخرة، همهم إصلاح الحكم، يعني مسألة دنيوية، مصالح دنيوية اجتمعوا عليها، فهذا مثل العقد اللي بيني وبينك على أن تبني لي بيت، تبني لي منزل، فأكتب بيني وبينك عقد، فأنا مطالب بأن أفي لك بما التزمت به، وأنت مطالب بأن تفي لي بما التزمت به. فهذه الانتخابات إذا جاءت عن رضا، ما لم يخالف نص من الكتاب والسنة أو يحمل على الكفر، فهذا حظه يأخذه في الدنيا، أما الآخرة ليس له نصيب. واضح إن شاء الله؟ أو تعيد السؤال وأعيد لك الجواب. الله المستعان. هل الخروج السلمي على الحاكم، شوف يا أخي أرجو أنه الواحد يقف عند كل كلمة، الخروج السلمي أصلا سميته خروج، هل الخروج كله يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز الخروج. ثم قلت الذي فسد أخلاقيا، ما يدريك أنه فسد أخلاقيا؟ البارحة أنا قرأت عليكم من سيرة يزيد ابن معاوية وبايعه عبد الله بن عمر، وزعموا أنه يشرب الخمر، وزعموا أنه فاسد في يأتي بعض القاذورات، وأنهم حاولوا محمد بن الحلفية على أن ينضم إليهم ليقاتلوها وليخلعوا بيعته، فأبى وقال أنا جلست عنده فما رأيت ما ذكرتم، قالوا إنه يصانعك، قال ماذا يريد مني، إلى آخر المحاورة. فعلى كل حال مثل الأحكام، أقول إنه فلان الحاكم الفلاني فسد أخلاقيا، ترى صار عندنا عقدة يا إخوانا، إنه مجرد ما يصل الشخص إلى الحكم فهو مذموم، يعني هذه صارت عقدة، حتى صار بين الدعاة من يقول ليس بيننا وبين الحكام جسور، ليس بيننا وبين الحكام جسور، خلاص ما دام قطعت يعني قطعت الصلة بينك إذن لا حكام، لا حكام. أي نعم. أو من يقول تلبيس الحكام، يعني كل من كان حاكم سيكون ملبسا، كل من كان ملك سيكون مذموما، هناك ملك عادل، ملك صالح مثل داود وسليمان وغيره، أمثلة يعني، وإلا ما نقيس أنفسنا بهم، ها؟ صلوات الله وسلامه على رسل. ومنهم يعني من ليس ملكا نبيا رسول مثل محمد عليه الصلاة والسلام، و يعني لم يختر ما اختار الدنيا عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أيده بالنبوة وبنسله. فيعني لابد أن طبعا الفسق والكفر والتفسيق والتكفير هذه أحكام شرعية، ما يصح لي أني أنا بنفسي مجرد أكتب هذا، أنا لست قاضيا ولم تحضر القضية لدي، إذا كنت قاضيا وأشوف الأدلة وأشوف جواب الطرف الآخر، يعني المسألة خطيرة جدا. فالتكفير والتفسيق هو شأن الخوارج، كلهم يكفر بعضهم بعضا، ونهب هو وإخوانه، يعني أنت مخلوق من أجل تجمع المال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت يقبل الله منك أن تعبده على أي حال كنت، حتى لو كنت فقير، المهم أنك تخلص لله العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. منعوك، حتى لو منعوك من إقامة الدين ظاهرا ومن الصلاة، ما يمنعون قلبك من الصلاة لله والصلاة يعني فيما بينك، يعني بخفاء عن هؤلاء الظلمة مثلا. أما الخروج بالسيف وسفك الدماء واستدعاء الفتن، لا خير فيه، لا خير فيه. نعم، شوف أخونا ما هو غير إلا يقول له نهب المال، هذا أول فتنة الخوارج هو في المال، خرج ذو الخويصرة قبحه الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذو الخويصرة، فقال: اعدل يا رسول الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قسمها وفاوت في القسم بحسب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحسب ما يراه من الحكمة، أعطى المؤلفة قلوبهم أشياء وترك من قوي إيمانه لم يعطه. فخرج ذو الخويصرة بهذه الشبهة وقال: اعدل، قسمة ما أريد بها. انتقد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل حدثت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك؟ الغرور. قال: نعم. شوف، أعوذ بالله. فقال: خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أتأمنوني على وحي السماء ولا تأمنوني على يعني أمور الدنيا؟ اللهم صل وسلم. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة: خبت وخسرت، يعني أنت مسلم، إن كنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقول إن رسول الله الذي آمنت به لم يعدل، إذن آمنت بنبي غير عادل، فخبت وخسرت على الحالين. أي نعم. أو آمنت بنبي ومع ذلك تصمه بالظلم، خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة. انصرف ذو الخويصرة وصار يصلي، انتدب له أبو بكر أو انتدب له أبو بكر ليقتله، فوجده قد صف قدميه يصلي صلاة يعني خاشعة، فهابه، هاب أن يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين. فرجع، ثم ذهب عمر أشجع منه، فوجده يصلي، لكن عمر رضي الله عنه أيضا هابه لما رآه يصلي. ثم انتدب علي فلم يجده، قال صلى الله عليه وسلم: لو قتلتموه ما اختلف من أمتي اثنان، يخرج من ضئضئ هذا، من شبه هذا، من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم لما يمرق من الرمية يخرج ما في لا ريش ولا دم من سرعته، فهذا الذي يدخل الإسلام يخرج منه مقابل ما معه من الإسلام شيء، وهو مجتهد. يعني تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وكذا وكذا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلافهم كل سبب الدنيا، عدم الإيمان، جعلوا الدنيا أو جعلوا التسوية يعني في المال هي المقياس. فيا أخي أنت يعني ما غل قلبك أو ما إلا أنه نهب، خلوا ينهب ويصير مسؤولية عليه، ينهب الأموال مسؤولية، الله سيسأل ويحاسبه. أي نعم. إن قدرت أن تقيم عليه الحد الشرعي وأنت والي بعد وأنت إمام، فذاك تكون قاضيا، وإلا طبعا بلا استحياء. اين وظلموا وفجر، وش يدريك في اعراض الناس؟ انت شايفهم، شايف ان الميل يدخل بالمكحله، لا بد من 4 شهود حتى تثبت هذا الكلام. شوف الكلام اللي يطلق الانسان لسانه بغير رويه، يعني الشهاده بالزنا تقول فلان فاسق او فلان كذا، وباعراض الناس لا يجوز حتى ترى الميل يدخل المكحله، وايضا وحدك لا يقبل، لا بد 4 كلهم يرون هذا، وإلا فالحد يقام عليك لأنك قذفت ولو كنت رأيت. فالأمر صعب في مثل الكلام هذا. طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ إيش هذا؟ بارك الله فيك. في شيء ثاني؟ إيه؟ أي هنا أول؟ صبر صبر صبر صبر صبر. لا وعليكم السلام. إذا دخل المرء والإمام يخطب يوم الجمعة هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ يصلي تحية المسجد، لأن حديث سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، قم يا سليك فصلي ركعتين تحية المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد أن علمنا بوجوب لزوم الجماعة، فأي جماعة يلزم المسلم الآن وقد تعددت البلاد والأقدار الإسلامية؟ الذين بويع ولي أمرهم على الكتاب والسنة هم الجماعة، وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر ومعرفته ليست خفية. من بويع على الكتاب ليس إلا واحدا ولله الحمد. لحظة اجلس، ما في أحد بويع على الكتاب والسنة إلا ولي الأمر في هذه البلاد، باقين على الدستور وانتخابات وأشياء أخرى، ما في أحد بويع على الكتاب والسنة. أما إمامنا ولي أمرنا فبايعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ما في على الكتاب والسنة. إذن الذي بويع على الكتاب والسنة هو إمام الجماعة وجماعته هم الجماعة. ليس معنى ذلك أن الباقين من المسلمين ليسوا من الجماعة. من أحبهم وصلى اتجه إلى قبلتهم وصلى معهم وحج ووقف بعرفة معهم فهو منهم حتى ولو لم يكن سعوديا. أين من كان مسلما وأيد الجماعة بإقامة حدود الله وبرعاية الحرمين الشريفين وبنشر الإسلام وأيدهم على ذلك وأحبهم على ذلك فهو منه. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال الأعرابي: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أي نعم. أو أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة يا محمد؟ قال: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء مثل هذا الحديث. فالحمد لله الأمر نعم ميسر. نعم أخوي، ولا راحت أي. نحن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تلك أمة قد خلت لها ما سل. وأما الحاضر فنعم، نسأل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد، ونعتبرهم يعني لا يكون موقفنا معهم مثل موقف التي نقضت غزلها. أي نعم، كما أننا لا نؤيد الخروج والمظاهرات وكذا، كذلك هؤلاء لا نؤيد الخروج عليهم ولا المظاهرات. أي نعم. وفيك بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. كمل الحديث حتى تهتدي. أي نعم. كم سفكتم من دماء، كم خربتم، خلاص عفى الله عنا وعنكم. استغفر الله. خلاص.